بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. النداء. أيوة، النداء مصدر لنادى، ينادي مناداة، والنداء. والنداء في اللغة هو الدعاء، ها هو الدعاء. تقول دعوته أي ناديته، هذا معناه في اللغة، كما في قوله فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فقلت ادع أخرى أي مرة أخرى وارفع الصوت جهرة. وفي هذا الدليل على أنهم في إذا أرادوا أن ينادوا يرفعون أصواتهم به بالنداء، رأيت؟ وهذا بحسب المنادى، فلذلك يأتون بأداة تعينهم على رفع الصوت بالنداء. يا محمد مثلا، لازم إذا كان بعيدا، هذا إذا كان بعيد مثلا هكذا. إذن فالنداء في اللغة هو الدعاء، هو الدعاء لغة. نعم، فهذا النداء بأي شيء يكون أو ماذا يستعملون؟ ما هي الألفاظ التي يستعملون في النداء؟ وما حكم هذا المنادى من جهة الإعراب؟ هذا هو المراد بيانه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله وللمنادى الناء أو كالناء يا وأي وآك ذاء يا ثم هيا. وللمنادى الناء أو كالناء يا، أي ويا، هذا هو المبتدأ وتأخر. ويا للمنادى أي المدعو، النائي أو النائي أي البعيد، أو كالنائي أو كالذي في حكم البعيد. فالمنادى إما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد، فيستعملون لنداء هذا المنادى أداة يا. هذا أول، إذا كان بعيدا أو كالبعيد يكون يأتون بيا، أو وأي كذلك، أي لنداء البعيد. ويجوز مد الهمزة أي، فتقول أي محمد، هذا ورد، رأيت؟ فأي مما ينادى به البعيد، وإيش؟ وآ كذلك، وإيش؟ وكذا أيا، أيا كذلك لنداء البعيد. وهيا ثم هيا كذلك لنداء البعيد. هذه أدوات النداء، وهي في الحقيقة يقول النهاد إن هذه نائبة مناب الفعل أدعو، هكذا يقولون. قال رحمه الله والهمز للداني ووالما ندب. قوله والهمز للداني، الداني أي القريب، أي يؤتى بالهمزة في النداء لنداء القريب منك. تقول أزيد وقريب منك، لكن لو كان بعيد ما تقول أزيد هو بعيد، ربما لأنك ما تستطيع أن ترفع صوتك وتمد صوتك بالهمزة إلا إذا إيش مددت الهمزة فقلت مثلا، لكن إذا لم تمد الهمزة فيصعب أن تنادي البعيد لأنه ما سيسمع صوتك، لا يسمع صوتك وهكذا. إذن فالهمزة للقريب لأنه يسمع أمحمد مثلا، إذن فالهمزة للقريب. وإيش؟ والهمز للداني، للداني والقريب. أيوة. ولمن ندب. ولمن ندب، لمن ندب أي للذي ندب، أي دعي إلى أمر عظيم، إلى أمر عظيم. والأمور العظيمة درجات، تقول ندبته فانتدب، أي دعوته إلى أمر عظيم ليساعد أو ليعمل فانتدب، ها، فيقال ندبه. ومنه قول الحماسي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا دعوا أخاهم، إذا دعاهم أخوهم وأتوا فإنهم لا يسألون ما الذي حصل، إنما يكون معه فقط يساعدوه سواء كان الحق أو الباطل، المهم لا يسألون أخاهم حين ينبذوهم في النائبات على ما قال برهانا. إذن فالندبة هذا معنى الندبة، إلا أن الندبة هذا في اصطلاح النحاد هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. تفجعت على شيء تندبه، مثلا تقول وكما في قول بعضهم ومعتصماه. ها مثلا إذا قلت ومعتصماه هذا من أي قبيل؟ هل هو النداء متفجع عليه أو النداء متوجع منه؟ متوجع منه. ها الإعراب تحت المعنى. كأنه استغاثة. ها ها كأنه استغاثة. أيوة هذا الاستغاثة، لكن أتي بالواو فيه. فالمتفجع عليه مثلا لو مات شخص، مثلا تقول و مثلا محمداه مثلا مثلا فاطمة وكربتا باب. أيوة هذا يكون إيش؟ يكون يكون إيش؟ متفجعا منه. والمتوجع عليه إذن فالمتفجع منه يكون منفصلا عن الإنسان، والمتوجع منه يكون متصلا بالإنسان، كأن تقول ورأساه ها وظهراه، ها تتوجع من ظهرك مثلا. فهذا نداء المتوجع منه لأنه متصل بك مثلا، وقد يكون منفصلا عنك وهو شيء عظيم عليك عظيم جدا. تفقد إنسانا مات عزيزا عليك أو ما أشبه ذلك فيكون متفجعا عليه تندبه. نعم قال ووالي من ندب. ووالي من ندب أو ياء أو ياء، أي تستعمل ياء وهي في الأصل للنداء لكن تستعمل في الندبة، في الندبة تستعمل ياء، لكن بشرط أن يؤمن اللبس فيعرف أنه يراد به عيش الندبة، تراد به الندبة، فعندئذ تستعمل ياء للندبة كما في قول جرير في ندبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، يقول فيه حملت أمرا عظيما فاستبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، فقال يا عمر، فتعرف من السياق أن هذه ندبة فلا لبس لأنه مات، فاستعمال يا هنا للندبة فلا لبس، وأصله يا عمراه لكنه حذف الهاء للوقف لأجل القافية، ها ويا عمراه فقال يا عمر. نعم قال وغير والد اللبس اشتنب، هذا هو وغير وغير وا للندبة كيا، بل هو يا فقط يؤتى به للندبة لدى وغير وا، أي غير وا لدى اللبس اشتنب، أي إذا كان في لبس لا تأتي بيا في الندبة، وإذا لم يكن في لبس ائت به كما في قول جرير في ندبة عمر بن عبد العزيز. تفهم؟ هذا هو وغير يا وغير وا لدى اللبس اشتنب، أي واجتنب غير وا وهو يا لدى اللبس، أي لم يفرق بين كونه منادا أو مندوبا، إذن فلا تأتي بغير وا. نعم قال رحمه الله وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما، هذه مسألة أخرى. وغير مندوب وإيش؟ ومضمر. ومضمر أي غير المندوب وغير المضمر وإيش؟ وما جاء مستغاثا. وما جاء مستغاثا هذه ثلاثة قد يؤتى ينادى ويكون إيش؟ اقرأ. قال وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما، أي قد يعرى غير مندوب ومستغاث به من أداة الندى، ها إذا علم، أي لا هو معلوم لا تأتي بأداة النداء في غير هذه الثلاثة، رأيت وهذا كثير، رأيت كما في قوله أن أدوا إلي عباد الله، أي يا عباد الله، قاعدة، وهو كثير في الكتاب وفي السنة وفي كلام العرب وكذا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في نكرة، في نكرة في اسم جنس النكرة، قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن موسى لما خلع ثوبه وضع على حجر ففر به الحجر، فموسى فإذا موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، أيوة ثوبي يا حجر مثلا. لكن هذا في اسم جنس نكرة رأيت، وحذف أداة النداء، إلا أن حذف أداة النداء في اسم الجنس النكرة له حكم آخر سيأتي، إلا أنه يشهد أو يصلح لعموم حذف أداة النداء من غير الثلاثة التي ذكر إذا علم منه أن أدوا إلي عباد أن أدوا إلي عباد الله. نعم. قال رحمه الله وذاك في اسم الجنس والمشار له خل هذا هو فانصر عاري له. وذاك أي تعري تعري تعري المنادى من أداة النداء في اسم الجنس واحد، والمشار له أي اسم الإشارة قل، لأنه هكذا سمي قليلا، أن تجرد اسم الجنس مع المعين المقصود بالنداء من أداة النداء هذا قليل، لكنه ورد هذا ذاك بالفي القلة، رأيت هذا وارد اسم الجنس. ومن ايش ماذا قال؟ ومن وذاك في اسم الجنس والمشار الى اسم الاشاره قل ومن يمنعه فانصر عاذله. ومن يمنعه اي يمنع هذا التعري لأداة النداء من اسم الجنس والمشار له، من يمنعه فانصر عاذل هذا المانع، فانصر عاذل هذا المانع. لماذا تمنع تعريه مع أنه ورد قليلا؟ فهذا القليل الذي ورد لا يجعلك تمنع وروده مطلقا، إذن فنقول ورد قليلا فنبقي على هذا القليل ولا نمنعه مطلقا، فهذا معنى قول فانصر عادلة، رأيت. وله النظائر من هذا وله شواهد من ذلك، قولهم أطرق كراء إن النعامة في القراء، وقولهم افتدي مخنوق افتدي مخنوق ايش يا مخنوق. فحذف أداة النداء من اسم جنس مقصود نكرة قليلا، وهذا مثل افتدي مخنوق يقال لمن وقع في ورطة او في شيء عظيم او في مأزق وعنده مال مثلا او شيء يخلصه من ذلك المأزق، لكنه مع ذلك لبخله يقول ما أعطي شيئا حتى أتخلص، إيش هذا؟ نفسك أعظم من مالك، المال تستخدمه في نجاتك، فيقال له افتدي مخنوق، رأيت. وكذلك أصبح ليل، هذا قليل، والكثير أن يقال أصبح يا ليل، كما في قوله يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي، هذا هو الكثير. لكن ورد قليلا أن تحذف أداة النداء من اسم الجنس المنادى المعين قليل، وهكذا في اسم الإشارة، اسم الإشارة إذا نودي قد يعرى من أداة النداء قليلا، قد يعرى قليلا، كما في قوله إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام، هذا قول غيلان ذي الرمة ذلك الشاعر البدوي الجزل قوي جدا، فيقول إذا هملت عيني أي نزلت الدموع من عيني لها لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك أنت في غرامك أو في حبك الشديد لها هذا بمثلك لا يستبعد. بمثلك هذا أي يا هذا لوعة وغرام. لوعة وغرام أي بمثلك لوعة وغرام يا هذا. ها لوعة بمثلك لوعة وغرام يا هذا. فحذف أداة النداء فقال بمثلك هذا والتقدير بمثلك يا هذا لوعة وغرام. لكن هذا في الحقيقة قليل قليل رأيت. وكذلك قول الآخر ذا عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل. فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل. إذن يا هذا ذا اسم إشارة التقدير يا هذا يا ذا فحذف عادة النداء فصار ذر عواء. إر عواء هذا مصدر نائب عن فعله أي ها إرعوا إرعواء فجاء بالمصدر مناب الفعل فعل الأمر. يعني الإرعواء ما هو الإرعواء الاستقامة. هذا صحيح لا تفسير لغوي ليس بدقيق لكن ها يؤدي شيئا ما. والكف والإحجام عن الشيء. أيوة عن أي شيء عن أي شيء ها هو ذا. يكون الإنسان على يكون على معصية أو شيء ليس بجيد ثم يعود إلى الصواب والرشد يقال إرعوى. هذا معناه في اللغة هو ها يلزم منه. هذا تفسير باللازم في اللغة وهذا في بيان المفردات ليس بجيد ليس بجيد. وإن كنت تفهم غيرك به لا بس لكن في بيان المفرد ليس بجيد. وقد وقع فيه كبار اللغويين كصاحب القاموس فأخذ عليهم أي كل تفسير للمفردة بلازمه يقول هذا ليس بجيد لأنه ليس بتحقيق وإلا يفهم تفهم المراد فهكذا. نعم هذا مثال لحذف أداة النداء من اسم الإشارة. نعم نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا أيوه كيف أيوه يا أردتم تريدون إيقافه إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين. نعم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين الف آمين. النداء وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهدا. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وابن المنادى وابن المنادى وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. أي وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. ابن المعرف المنادى المفرد أي أن المنادى يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. وما يرفع به لو كان معربا هي الضمة أولا ثم الواو ثم الألف مثلا ما رأيت. إذن فالاسم المنادى تبنيه على أحد هذه العلامات بشرط أن يكون معرفة. هذا أول أي المعرف. ومعنى التعريف أن يكون معرفة قبل النداء. مثلا أن يكون علما قبل النداء فهذا معرفة بالتعريف قبل النداء. أو أن يكون معرفة بالإقبال عليه عند النداء وهذا في النكرة المقصودة بالنداء. طيب، فإذا وجد هذان الأمران في المنادى فإنه يبنى على ما يرفع به. وقوله المفرد، هذا شرط آخر وصفة ثالثة، أي أن يكون غير مضاف ولا شبيه بالمضاف. هذا هو المراد إيش؟ بالمفرد، كما تقدم في باب الله النافية للجنس. رأيت؟ فإذا استوفت إذا استوفى الاسم المنادى هذه الشروط فإن حكمه البناء على ما يرفع به في محل نصب. في محل نصب. رأيت؟ هذا هو المراد بهذا البيت. مثلا تقول مثلا يا محمد، مثلا هذا علم مفرد، وتقول يا رجل، ها هذا ايش؟ نكرة مقصودة. رأيت؟ فبهذا يبنى هذا الاسم، الا انه اذا كان المفرد، اذا كان المنادى مفردا اي نكرة مقصودة بالنداء ووصف فإن العرب تؤثر نصبه على بنائه ولو كانت نكرة مقصودة بالنداء ما دامت قد وصفت، فعندئذ تجدهم ينصبونه كثيرا، ينصبونه كثيرا. أما إذا لم تكن موصوفة النكرة المقصودة بالنداء، إذا لم تكن موصوفة فهذا الذي يطرد فيه البناء على ما يرفع به لو كان معربا. فمثال هذه النكرة الموصوفة ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث، ولست على صحتي الآن بثبت، لكن قال صلى الله عليه وسلم يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما. فهذا هذه لفظة ليست علما، هو علم ليست نعلم، لكن كل ما يقال فيه أنه نكرة مقصودة، إلا أنه وصف يا عظيما يرجى لكل عظيم، فهذا ينصب كثيرا في كلام العرب، ينصب كثيرا في كلام العرب، يؤثرون نصبه كثيرا. وقد ورد من كلام العرب ما يدل على هذا، وهو قول غيلان ذي الرمة ذلك الشاعر البدوي الجزل، يقول أدارا بحزوى هجت للعين عبرة، فماء الهوى يرفض أو يترقرق. أدارا بحزوى، دارا نصبه لأنه وصفه بقول بحزوى، أدارا مستقرة بحزوى، فوصف. فمثل هذا يكثرون نصبه، أدارا بحزوى هجتي، تعرف ما هجتي؟ حركتي، هجتي للعين عبرة، والعبرة هي الدمعة التي تستعد في العين للنزول قبل أن تنزل ثم تنزل، هذه الدمعة. قد هجتي، حركت الدمعة في عيني للعين عبرة، فماء الهوى يرفض أو يترقرق. ماء الهوى، ماء الحب، هذه الدمعة ماء الحب في العين، فماء الهوى في العين، فماء الهوى يرفض. معنى يرفض أي يسيل بعضه إثر بعض، هذا هو الارتضاد، كأن هذا الماء يتفرق شيئا فشيئا، قطرة تنزل ثم قطرة، ها هذا معنى قول يرفض. وقول أو يترقرق هذا في الحقيقة وصف للارتضاد، ومعنى قول يترقرق أي هذه الدمعة تكون في العين تذهب وتجي قبل أن تنزل ثم تنزل، فعند النزول يكون مرفضة أو يكون مرفضة، لكن أخر يترقرق. الترقرق أقل من الارفضاض يا شيخ؟ لا، الترقرق قبل الارفضاض. قبل يعني مقدم للارفضاض. أيوة، يرفض أو يترقرق، يعني يكون في العين قبل أن ينزل، يذهب ويجي، يذهب ويجي ثم ينزل خرج. يجتمع يعني. أيوة، يجتمع ويتحرك. سبحان هذا كلامهم. وهذا قول يترقرق قد يصفونه، هذه مثلا أخرى لكن قد ينفع، قد تنفع في العربية. يترقرق هذا قد يقال له يحار ماء العين في الجفن، فماء العين حائر لأنه يذهب ويجي قبل ينزل، فهو في حيران لكن ثم ينزل ويخرج فيقال حائر، يسمى يقال له حائر كذلك في كلام العرب. وقد ورد هذا في كلام لبعضهم، لكن ذكره شيخنا رحمه الله عن محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبية الجكنيشي القدري رحمه الله، وما أحسن قوله رحمه الله، ما أحسن قوله. يقول في هذا الكتاب شو اسمه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام في مقدمته ارجع إليه، يقول اعلم أننا خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والنخيل، وودعنا كل قريب وخليل، والبين يهيج في القلوب الداء الدخيل، فترى ورد الخدود يطله جمود الدموع، الأعين تنكر السنة والهجوع، تنكر السنة والهجوع. طار عنها النوم. ها، طار عنها النوم للفراق. تنكر السنة والهجوع، ماء العيون في الجفن حائر. هذا محل الشاهد رحمه الله، ماء العيون في الجفن حائر، تريد أن تنزل ما يريد أن ينزل، ما نزل بعد، حائر. ماء العيون في الجفن حائر حسب ما قال الشاعر، ومما شجاني أنها يوم ودعت تولت، وماء العين في الجفن حائر، فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر، أسلمت المحاجر هذا الدمع فارفض الآن. ها، ونزل الخدود، لكنها أي هذه الدموع تطل الخدود. ما أحسن هذا. وهذا يدل على أن الرجل من الجامعين للعلوم. هذه العبارات تضرب بسهم وافر في علم الأدب، هذا في البداية. ثم بعد ذلك تجد في الكتاب أسئلة في كل شيء. هؤلاء هم أهل العلم حقا حقا، لكن ما أقلهم. وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. وكل هذا يعود إلى كيفية الطلب للعلم والنية والبيئة وما أشبه ذلك. وغيره للأوائل. وغيره. وأنت تعرفها. نعم، هذا معنى هذا البيت. إيش قال بعده؟ ماذا قال بعده؟ الله ونو ضمام ما بنوا قبل النداء، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. أي ثم قال ونو ضمام ما، ونو ضمام ما بنوا قبل النداء. أي إنو ضمام ما بنوا قبل النداء، أي إذا كان المنادى مفردا كما تقدم، مفردا عالما مثلا، وكان مبنيا قبل النداء، كان مبنيا قبل النداء، لأنه إذا لم يكن مبنيا قبل النداء فستظهر الضمة أو الألف أو الواو عليه. ها رأيت عند النداء. لكن إذا كان مبنيا قبل النداء تقدر بناء انضماما جديدا أي بناء جديدا بضمة على آخره كما لو كما في سيبوي وحذامي مثلا مثال حسيبوي مبني قبل النداء فإذا ناديته فماذا تقول؟ تقول يا سيبويه. ها ما تقول يا سيبويه؟ يا سيبويه. فتقول سيبوي هذا مبني فيه بناءان الآن، بناء أصيل مبني على الكسر أولا وجدد له بناء على الضم ثانيا بسبب النداء. وانوين ضمام ما بنوا قبل النداء. ها والأجرة مجرى ذي بناء جددا أي يكون بناؤه مجددا. رأيت؟ فتقول يا حذامي. ها فيه بناءان الآن، بناء على الكسر ثم بناء على الضم، لكن البناء الثاني هذا يكون شيء مقدرا. البناء الآخر هو الأول؟ لا، البناء الجديد هو المعتبر نظرا إلى النداء، كلاهما معتبر. مبني على ضمة. أيوة. على ضمة مقدرة، على ضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها حركة البناء الأصلي. تصدق أن تقول هكذا أيضا؟ ها؟ مبني على الضم في محل. مبني على الضمة المقدرة. ها؟ على آخره منع من للبناء الجديد منع من ظهور هذه الضمة حركة البناء الأصلية التي هي الكسرة وهو سيبويه وكذلك حذامي وما أشبه ذلك. وليجرى مجرى ذي بناء جددا. نعم أيوة نقول وهو في محل نصب بعد هذا. أي نعم وهو في محل نصب للنداء. هذا هو وهو في محل نصب يطول على كل هلاك. هذا هو المنهج صحيح. ما الدافع إلى هذا التقدير الثاني يعني هذا البناء الثاني؟ لأجل تغير الحال، لأنه نودي لا بد أن تعطيه حكم النداء. ماذا تفعل؟ الأصلي ما أيه المنادى يعني هذا هو نعم نعم تركنا على البناء الأصلي. لا لا ما نتركه عليك. هو ذا لا يكون له أثر، لا يكون له أثر على هذا. نعم هذا رحمه الله. والمفرد المنكور والمضافة وشبهة انصب عادبا خلافة. والمفرد المنكور والمضافة وشبهة انصب. إذا كل من قول والمفرد المنكور المضافة وشبهه هذه منصوبات بقوله انصب، أي وانصب المفرد المنكور والمضافة والمضافة وشبه المضاف عادما خلافة حال كونك في نصب هذه الثلاثة تعدم مخالفا لهذا، لا تجد من يخالف في نصب هذه الثلاثة، فنصب هذه الثلاثة باتفاق كانوا مجمع عليه باتفاق. فتقول يا عبد الله أو يا رجل يا إيش أو يا رجلا خذ بيدي في قول الأعمى، يقول يا رجل خذ بيدي. ومنه قول بعضهم وهو من الشواهد أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. ها فبلغا أيا راكبا، شوف هذه نكرة غير مقصودة، هذا المفرد المنكور. ها أيا راكبا أي راكب، إما عرضت أي عرضت أي أتيت العروض. ها والعروض مكة والمدينة وما حولهما. فتقول العرب عرض فلان. عرضت أي وصلت العروض. الحجاز ها هو ذا هذه العروض مكة والمدينة ما هو الحجاز. والله لست أدري للتعليل في هذا الآن، لكن يستعمل هكذا فيهما. فبلغ الندامايا ندامايا من نجران ألا تلاقي لا تلاقي لنا، فلا هنا نافل الجنس ولعل أن مخفف من الثقيلة إن شئت أن لا إله ألا تلاقي لنا بعد اليوم. نعم هذه النكرة إيش غير المقصودة. وكذلك المضاف والشبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف مثاله أن تقول يا طالعا جبلا أقبل مثلا، طالعا جبلا، فجبلا هذا كمل المراد من طالعا، فكان طالعا المنادى شبيها بالمضاف وحكمه النصب قولا واحدا. نعم قال رحمه الله ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهم. نعم هذه مسألة أخرى ذكر في هذا البيت، وذلك أن المنادى إذا كان مفردا مبنيا على ما يرفع به ووصف بنعت هو ابن بعده، وأضيف هذا النعت هو ابن إلى علم بعده، إلى علم بعده، فلك في هذا المنادى الأول أن تبنيه على الضم وهذا الأصل، ولك أن تتبعه نصب هذا النعت الذي هو ابن، تقول أزيد بن سعيد مثلا، أزيد بن سعيد أو أزيد بن سعيد، إلا أن المختار عند الكوفي البصريين هو الفتح، لهذا المنادى المفرد المبني الذي وصف بابن وابن هذا نعت له ثم أضيف إلى نعت بعده، أي إذا وقع ابن بين علمين والعلم الأول منادا، فلك في هذا العلم الأول المنادى المنعوت بابن أن تبنيه على الضم أو أن ترفع أو أن تنصبه على الندى. لكن هذا النصب يقولون اتباع هو اتباع للنعت الذي بعده، وذلك لأن هذا النعت بعده منصوب اتباعا لمحل المنعوت، لمحل المنعوت محل النصب، وهذا المنعوت الذي محل النصب هذا النصب حكمه الأصلي، حكمه إيش الأصلي، لذلك لو عربت وقلت مبني للضم تقول في محل النصب، فإذا نصبته تبعا لما بعده كما ورد في كلام العرب لا مانع. والبصريون يختارون نصبه إلا المبرد منهم، إلا المبرد منه فهو يختار الضم. نعم كيف يكون إعرابه على هذا إذا نصبناه؟ إذا نصبناه تابع للمحل، نصبنا إيش؟ المنادى، إذا نصبنا المنادى في هذه الحالة تبعا يقال سبيل الاتباع لنعته فقط، تبع نعته، هذا كأنه قلب، نوع من القلب المعنوي عنده من أنواع القلب رأيت، وإنما سهل هذا القلب هنا لأن هذا النعت منصوب تبعا إيش لمحل هذا المنعوت، ومحل هذا المنعوت هو النصب، إذن فكان رجع إلى أصله في اللفظ والظاهر في الإعراب فنصب أزيد بن سعيد. نعم قال رحمه الله والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حكم. والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حكم. والضم هذا مبتدأ، وقوله قد حكم هذا خبره، إن لم يلي الابن علما أي إن لم يأتي بعد الابن، إن لم يلي الابن علما ما جاء بعد علم بل تقدم عليه ما ليس بعلم كأن تقول يا زيد الفاضل ابن عمرو. شوف زيد الفاضل صفة ثم جيد به ويجوز الفاضلة ثم جيد بابن فابن هنا ما ولي العلم بل ولي نعت العلم ها هذا معنى قوله والضم إن لم يلي الابن علما ها يتحتم الضم فتقول يا زيد يا زيد الفاضل ابن عمرو ما تقول يا زيد الفاضل يا زيد الفاضل ها ابن عمرو مثلا لا هذا مثال او يلي الابن او يلي الابن علم اي ان لم يلي الابن علم ما اتى بعد الابن علم كذلك يجب كذلك لا يجوز نصب هذا الذي تقدم من المنعوت كأن تقول مثلا يا زيد ابن عمنا شوف يا زيد ابن عمنا فابن هنا جاء بعد علم ها لكن ليس بعد ابن علم يا زيد ابن عمنا عمر مثلا فعندئذ يجب أن تبقي زيد على ضمه هذا المراد بهذا البيت نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بس أبي أخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طيب عليه السلام اللهم صل وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وأسكنه فسيح جنته آمين له ولشيخنا وللمسلمين آمين في باب النداء رحمه الله نعم واضمم أو انصب مضطرارا نولا مما له استحقاق ضم بينا نعم واضمم أو انصب مضطرارا نولا مما له استحقاق ضم بينا يقول وضمم أو انصب ما قد دونا أي وضم أو انصب ما قد نونا من إيش مضطرارا نونا أي انصب أو يضمم مضطرارا قد نونا من المنادى المبني على الضم المنادى قد يكون مبني على الضم فيضطر الشاعر إلى تنوينه لإقامة القافية ففي هذه الحالة إذا اضطر ونونه جاز له أيضا أن ينصبه لأنه إذا كان مضموما مبني على الضم وهو ممنوع أن ينون لبنائه فإذا نونه مضموما وهو مبني قالوا جاز أن ينصبه منونا أن ينصبه منونا وذلك كله ورد في الاضطرار أي في الشعر لا في النثر وقوله مما له استحقاق الضم بينا أي أن المنادى المبني للضم قد ينون فإذا نونا وهو مضموم نصب كذلك فكلاهما ورد في كلام العرب فمما جاء مضموما وهو منون قول بعضهم سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام سلام الله يا مطر هذا الشاهد أصله يا مطر لأنه علم لشخص فهو مناد مفرد مبني لكن الشاعر اضطر إلى تنوينه مضموما فضمه فنونه وهو مضموم فهذا جائز اضطرارا رأيت وكذلك قول كثير عزة يقول يخاطب ناقته أو يخاطب ناقة حيت كعزة بعد الهجر وانصرفت فحي ويحك من حياك يا جمل ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل خييت يا رجل مكان يا جمل خييت يا رجل هم كانوا في ماذا في منن وكذا في الحج كما يذكر عنهم وحصل بينهم خلاف بينه وبين عزة خلاف فغضبت عليه وجاءت إلى هذه إلى عز إلى كثير ولما وصل لكثير وصلت إلى كثير إلى كثير سلمت على الجمل الجمل الذي مع كثير وترك كثير ما سلمت عليه ثم انصرفت فقال حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت فحي ويحك من حياك يا جمل هي سلمت عليك عجب عجبها ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا رجل خييت يا جمل مكان يا رجل هذا الشاهد خييت يا جمل هذا مثال الرفع وقد جاء مثال النصب مثال المضموم مكان يا جمل خييت يا رجل نعم فمحمد ومثال ما كان منصوبا قول بعضهم ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي ضربت صدرها إلي امرأة ولعل هذا امرأة مهلهل ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا وعدي هذا مفرد علم فنونه ونصبه يا عديا لقد وقتك الأواقي فهذا مثال النصب وكل هذا في الشعر لا غير رأيت وكما في قول جرير أعبدا حل في شعبا غريبا ألؤما لا أبا لك واغترابا أعبدا حل في شعبا غريبا يعني هو أصله معروف فمنادى مفرد مبني على الضم لكنه نونه ونصبه أعبدا حل في شعبا غريبا وهم يقولون في مثل هذا إنه نصبه يعللون أحيانا فيقولون نصبه تشبيها بالمضاف تشبيها بالمضاف عبدا حل في شعبا قد يخرج أو يعلل بهذا نعم يعني عبدا هنا علم مفرد علم مفرد علم أو نكر مقصودة هو مبني على كل حال على الضم أصله مبني قال رحمه الله وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكيه الجمل نعم لا يجوز أن يجمع بين يا والمنادى المحلى بأل لا تقول يا الرجل ها يا المعلم أو يا الأستاذ أو يا الفقيه لا ما ورد في كلامه والنحاة يعللون ذلك بأن يا معرف وأل في المحلى بها معرفة ولا يجوز الجمع بين أداتي تعريف فلذلك هذا تعليلهم لكن ورد في كلام العرب عدم الجمع بينهما إلا بفاصل فتقول يا أيها الرجل المعلم غيره ولا تقول يا الرجل فهذا الذي أشار إليه ابن مالك هنا بأنه لا يجمع بين ال وأداة النداء إلا في الاضطرار الشعري إلا في الاضطرار في ضرورة الشعر جمع بينهما كما في قوله عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العز عدنان فقال عباس يا الملك فجمع بين يا وال بدون اي فاصل وهذا للضروره فهذا يجوز في في في الضروره هذا جائز في الضروره وكذلك قول الاخر فيالغلامان اللذان فرا لا تعقبانا بعد ذاك شرا فيالغلامان اللذان فرا لا تعقبانا بعد ذاك شرا فقال فيالغلامان فجمع بين يا وال وهذا في الشعر وهذا في الشعر واقع ضرورة هذا هو المراد من هذا البيت نعم قال وباضطرار القصة جمع يا وال إلا مع الله ومحكي وقوله إلا مع الله تكملة إلا مع الله ومحكي الجمل إلا مع الله ومحكي الجمل هذا مطلقا سواء كان في شعر أو في نثر يجوز الجمع بين يا وال مع لفظة الدلالة تقول يالله لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مثلا أي ولكن النحاة يعللون فيقولون لأن ال في لفظة الجلالة ملازمة له دائما هكذا هم يعللون بهذا رأيت إذن فتقول يالله وكذلك يجوز أن تجمع بين يا وال في الجمل المحكية التي تكون أو يؤتى بها أعلاما أحيانا فتقول يا المنطلق زيد إذا سميت رجلا أو إذا سمي رجل بالمنطلق زيد المنطلق زيد تقول جاء المنطلق زيد ورأيت المنطلق زيد ومررت بالمنطلق زيد للمحكي والمحكي المبني لا تغير من حركاته شيئا تبقى على ما كان عليه يبقى على ما كان عليه قبل العلمية والنقل إذن فيجوز أن تقول يا المنطلق زيد إلا مع الله ومحكي الجمل فقط فتجمع بين يا وإل نعم قال رحمه الله والأكثر اللهم بالتعويض وشد اللهم في قريض هذه مسألة أخرى والأكثر في نداء لفظة الجلالة اللهم بالتعويض أي بحذف أداة النداء وتعويض ميم في آخر لفظة الجلالة وهي ميم مشددة تنوب عن ياء المحذوفة أولا تقول اللهم أصله يا الله أو يا الله كما تقدم لكن تحذف ويؤتى بميم في آخر لفظة الجلالة هذا هو الكثير والأكثر اللهم بالتعويض هذا هو الكثير اللهم فاطر السماوات والأرض ها هذا هو الكثير فيه وشذ يا اللهم في قريضي أي وشذ أن يجمع بين العوض والمعوض عنه العوض الميم والياء ويا المعوض عنه قد يجمع بينهما في لفظة الجلالة في القريض الذي هو الشعر كما في قوله إني إذا ما حدث ألم ما أقول يا اللهم يا اللهم يا اللهم ها فجاء بيا والميم موجودة في الأخير أيضا فهذا لضرورة الشعر وللضرورة أحكامها نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.